يا أصواتهم عند رسول الله عظيمة ستين السيدة زينب. فيكم رسول الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم والله عليم حكيم واعلموا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أمر الله

سيدي يا رسول الله والله ما خلق الإله مكة